بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لما ذكر رحمه الله مفسدات الصوم وما لا يفسد الصوم، ذكر بعد ذلك إذا شك أو ظن أو تيقن بداية صوم اليوم أو نهايته. وعندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الشك، وهو التردد بين أمرين. مثاله: لو ظهر لك زيد من بعيد تقول أنا أشك هل هو زيد أم عمر، فلم يتبين لك من هو. والأمر الثاني الظن، وهو التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما، كان تقول لا أعلم هل هو زيد أو عمر لكن أظن أنه زيد. والأمر الثالث اليقين، وهو العلم الجازم، وهو العلم الجازم بالشيء، مثل تقول هذا زيد وهذه الشمس وهكذا. وطلوع الفجر وغروب الشمس تترتب الأحكام فيها على الأمور الثلاثة السالفة. لذا قال المصنف رحمه الله: ومن أكل أو أيضا شرب أو حصله جماع أو فعل أحد مفسدات الصوم شاكا في طلوع الفجر، يعني لا يعلم هل طلع أو لم يطلع الفجر، قال صح صومه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل هو بقاء الليل، ولا نخرج من الليل إلى غيره وهو طلوع الفجر إلا بيقين. والمصنف رحمه الله ذكر مسألة الشك، ومن باب أولى إذا ظن أنه ليل فالأصل بقاء الليل، ومن باب أولى أيضا إذا تيقن أنه ليل فالأصل بقاء الليل ويصح الصوم فيه. هذا في بداية، وهذه المسألة ذكرها المصنف في بداية النهار. ثم ذكر هذه المسألة إذا كان في آخر النهار، فقال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فهنا يفسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار. أما إن ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب فلا يفسد صومه، لأنه أفطر عن ظن. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم غيم فأكلنا، يعني ظننا أن الشمس لما دخلت في الغيم أنها غربت ثم ظهرت لهم الشمس. ولم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء. وإذا اعتقد أنه نهار فأكل فيبطل صومه. ثم ذكر رحمه الله مسألة ثالثة فقال: أو معتقد أنه ليل فبان نهارا، وهذه سلف ذكرها، وهو يعتقد أنه ليل ثم لما نظر إلى الساعة تبين له أنه له نصف ساعة قد أذن الفجر، فعلى قول المصنف رحمه الله يفسد صومه. مثال ذلك: لو أكل قبل الفجر ويظن أنه لم يطلع الفجر ثم أقيمت الصلاة، أي أنه قد أذن وهو لم يعلم، على قول المصنف يبطل الصوم. والقول الثاني، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يبطل صومه لأن الأصل بقاء الليل، فتبين مما سبق أنه إن أكل شاكا في طلوع الفجر أنه يقضي، وإذا شك في طلوع الشمس يقضي، وإذا اعتقد أنه نهار فأكل يقضي، وما عداها من الحالات القول الراجح لا يقضي. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه أجمعين. طيب عبد الله بسألك، لو أنت في طائرة، لو أنت في المطار تمام، فأكلت غربت الشمس وأذن أكلت ثم ركبت الطائرة فرأيت الشمس، تمسك ما تمسك؟ أيوة. لماذا؟ أم سيء؟ إيه، لأن وقتك الذي أنت فيه، المكان الذي أنت فيه غربت فيه الشمس، فلو ارتفعت خلاص أنت يومك انتهى، أكلت، فلما طرت هذا يوم غيرك. طيب لو أنت في الطائرة وغربت عليك الشمس في الطائرة، وأنت في الطائرة تأخر الغروب وفي الأسفل غربت الشمس، تفطر أو ما تفطر؟ ها؟ يعني لو قال مثلا قائد الطائرة الآن أذن المغرب في الأرض التي أسفل منا، وأما أنت ترى الشمس، تفطر أو لا؟ ها؟ نعم، ما تفطر. ليه؟ لأن يومك ما غربت فيه الشمس، وفي مكان غيرك غربت عندهم الشمس. مثل الآن لو في الجوال في دولة ثانية ترى الشمس خرجت، ترى الشمس غربت، هل تفطر في مكانك؟ لا، هذا يوم غيرك. كذلك الطائر هو نفسه، فلا تأخذ حكم غيرك. أقول هيبدا الإمساك عن الطعام مع بداية الأذان أو مع نهايته. إذا كان المؤذن ينظر، إذا كان المؤذن يعتمد على طلوع الفجر أو التقويم دقيق في طلوع الفجر في بداية الأذان، لكن في السنن أنه سلم قال إذا طلع الفجر في يد أحدكم ماء فليشربه، لو معك كاس وأذن تشرب ما في بس، لأن هذا شيء يسير، الزمن يسير. بس لك يا مصطفى، في بعض الدول يأتي أيام الشمس ما تغرب عليهم، صح؟ كيف يصومون؟ ها؟ أذان، أذان إيش؟ كيف يأذنون؟ الشمس ما تغرب، ها؟ أقرب البلدان إليهم، تمام؟ طيب لو كان الشمس تغرب فقط نصف ساعة مثلا، هل يصومون 23 ساعة؟ هنا والعكس كذلك، لو كانت الشمس ما تطلع إلا ساعة يكون صيامهم ساعة فقط للتحديد طلوع الشمس والغروب. نعم.